بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. وهذا الباب أيضا من الأبواب المهمة، ويكثر النزاع والخصومة فيها والجهل كذلك. فهذا الباب، باب الشفعة، يكون فيما إذا كان الشخص مشتركا مع غيره في عقار، وقيل في منقول، لكن الكلام على العقار كما سيأتي. فأراد الشريك أن يبيع حصته لغير شريكه دون علمه، فإن الشرع أجاز للشريك أن ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها منه دون الرجوع إلى الشريك بالثمن الذي دفعه. طيب، أعيد الآن. هذا الباب، باب الشفعة، معناها انتزاع الشريك حصة شريكه ممن باع له بثمن المثل بدون رضا، بثمنها بدون رضا المشتري وبدون رضا الشريك، طالما أنه لم يستأذنه أو يعرض عليه. مثال ذلك: اشتريت أنا وأنت قطعة أرض، قطعة الأرض هذه اشتريناها نصفين، طريقها واحد وهي مشاع بيننا، لك نصفها ولي النصف، غير محددة بجدار ولا فاصل، والطريق واحد لها. فحينئذ أنا وأنت نملك هذه الأرض. أنا أردت أن أبيع نصيبي للحاجة، الواجب علي أن أعرض عليك، أقول لك أنا محتاج أن أبيع نصيبي، فهل لك أن تشتري وتضم نصيبي إلى نصيبك، فأنا بحاجة إلى المال. إن قلت نعم اشتريتها بالثمن المتفق عليه، وإن قلت لا ما أستطيع، سأقول لك سأبيعها لغيرك. الآن أنا سأبيع لآخر لأني محتاج إلى الثمن، وها قد عرضت عليك الشراء فامتنعت أو عجزت، أنا الآن أبيع لآخر، ليس لك حق في الشفعة. لكن لو أني احتجت أن أبيع لم أرجع إليك ولم أتكلم معك ولم أستأذنك، فبعتها لآخر، علمت بالبيع فقلت أنا شاف، بكم اشتريت يا فلان؟ قال مليون، تفضل هذا المليون ارفع يدك، دون الرجوع إلى شريك الأول ودون رضا من المشتري، أنا أخذها قهرا لكن بقيمتها. انتزاع الشريك، انتزاع ما هو استحقاق، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن هي في يده بثمنها. اشتريت أنا وأنت بيت في مدينة، في قرية، الباب واحد والبيت درجه واحدة، البيت بيننا على النصف، احتجت أن أبيع نصيبي لسبب أو لآخر، لا بد أن أعرض عليك أيها الشريك. تريد أن تشتري نصيبي؟ أنا سأبيع. إن اشتريت النصيب الحمد لله صار لك، لأن الشرع لماذا أجاز الشفعة؟ لدفع الضرر، لأني أنا وأنت قد نكون بين اتفاق، تفاهم، قرابة، جوار، ما كان، سأبيع لآخر سيأتي مؤذي مضر، سيتضرر هذا بالمشتري الجديد، فحينئذ الشرع ألزمني أن أعرض عليك هذا البيع. إن قبلت واشتريت بثمنه فالحمد لله واندفع الضرر، فإن بعت دون علمك ولا إذنك ولا رضاك جاز لك إن كنت قادرا على انتزاع هذه الحصة أن تنتزعها دون الرجوع إلي الشريك الأول ودون رضايا ودون علمي أنا مجرد ما أعلم أنك بعت أشفع وأدفع النقيصة، أدفع للمشتري الجديد ما دفع وأخذها من يده، يرضى ولا ما يرضى؟ برضاه أو بعدم رضاه. أنا الشريك الأول لأدفع الضرر عن نفسي أنتزعها انتزاعا منه، لكن لا بد أن يعلم، لأن كثير من الناس اليوم إيش يفعل؟ أبوه باع قال أنا شافع. طيب أنت شريك لأبي؟ قال لا، لكن هذا أبي أنا أشفع. كيف يدخل واحد معنا في الأرض؟ ما لك دخل، باع النص حتى لو كان عنده وجير بمية قصبة، قام باع ثلثها ربعها نصفها، ما لك دخل، يبيعها القريب أو بعيد، لست شريكا. الشفعة إنما تثبت لمن كان شريكا. عمك باع، هل لك حق في الشفعة وأنت غير شريك؟ لا. زوجتك باعت وأنت غير شريك لها، لا في البيت ولا في الدكان ولا في الأرض، هل لك حق أن تشفع؟ لا. ما يقول زوجتي، ولو كانت زوجتك تريد أن تبيع ما لك دخل. المرأة قالت زوجي باع أشفع، ما تشفع طالما أنها ليست شريكة له، ما تشفع. أنا وأنت بيننا أرض مقدارها 50 قصبة، بيننا الاثنين، أنا مت، من سيرث؟ أولادي. قد يكون أولادي أحسن مني وقد يكون أسوأ مني. الشريك هذا متضرر، قال لك الآن أولاده مش مثل الأب، أجي وشاغلوني، أنا شافع، يحق له ولا ما يحق؟ ما يحق، ميراث مش بيع. أنا مت وأولادي ورثوا، يشفع بأي حق؟ يقول لك شريك. طيب شريك ابني يقوم مقامي. طيب يقول لك هو مش للابن، الزوجة والابن، أبناء طيبون لكن زوجته، الأبناء طيبون لكن أبوه، الأبناء طيبون لكن أمه، ما لك دخل. هذه الآن ليس بيعا، ما تستحق. أنا وأنت مشتركون في أرض 100 قصبة، الحارة ما فيها مسجد، أنا قلت نصيبي 50 قصبة أنا موقف لها مسجد، هل لك حق أن تشفع؟ ما لك حق، لأني أنا ما بعته، أنا أوقفتها لوجه الله، ليس لك حق في أن تشفع. لكن هبة قالوا كذلك، كل ما كان من أحد الشريكين وتخلص من نصيبه بدون عوض، قالوا ليس للشريك حق في أن يشفع، لأني بذلت نصيبي بدون عوض، بدون عوض. الحيلة لا، حيلة لا. أنا الآن مثلا أنتم اثنان شركاء في أرض، أنا أريد أن أشتري، ومن أجل أخرب على هذا الشفعة أقول مشتري وموقف، هل حيلة؟ يحق له أن يشفع. أقول أنا مشتري وهبتها لزوجتي وهبتها لابني بدون عوض، من أجل أخرب عليه الشفعة، هل حيلة؟ الأمر هذا غير مقبول. أيوة، يعني هم اشتركوا الآن في ميراث، اثنين أخوة اشتركوا بالميراث في الأرض، صارت الأرض مشتركة بينهم، فباع أحدهم الثاني له حق الشفعة طالما أنها لم تقسم بعده. لكن أنا وأنت شركاء، لسنا إخوة وليس المورث واحد، أنا وأنت شركاء، مت أو مت أنا، أولادك ورثوا نصيبك، ليس لي حق أن أشفع. أولادي ورثوا نصيبي بعد أن مت، ليس لك حق أن تشفع. لكن أبونا مات وورث لنا قطعة أرض، أنا وأنت الأخوان فقط، الأرض هذه الآن 50 قصبة 20 قصبة 30 قصبة أكثر أقل، مشتركة بيني وبينك، نحن أخوة ورثناها، أردت أن أبيع لا بد أشاورك أولا، ما شاورتك لك حق الشفعة لأنها مشتركة، سواء كانت الشراكة بسبب شراء أو ميراث أو واحد صدق بها علي وعليك، أهداها لي ولك، وهبها لي ولك، المهم ملكناها بأي وجه شرعي، ولم تقسم ولم توضع طرق بيننا. لكن لو أنا وأنت عمرنا شقتين في المدينة، أنا معي باب من الجهة الشرقية وأنت باب من الجهة الغربية، وبين الشقتين فاصل، باب مستقل وحمام وغرفة، هنا ثلاث غرف ومطبخ وحمام صالة، وهنا ثلاث غرف وحمام مطبخ صالة. هذه طريقة من الشرق وهذه طريقة من الغرب. بعت نصيبي، ما لك حق تشفع متميز، هذه شقة مستقلة وهذه مستقلة، لكن الثنتين الشقاء حقنا، حقي أنا أيا الذي في الشرق ولا في الغرب، حقي أنا وأنت ذي في الشرق وحقي أنا وأنت الذي في الغرب، هنا لازم مخلوق. لكن قسمنا حتى لو قطعة أرض بيننا 20 قصبة 30 قصبة 50 قصبة، قلنا الآن نقسم، قسمنا نصفين، فعلنا جدار بلوك بيننا، طريقة من هنا وطريقة من هنا، أردت أن أبيع نصيبي، أبيع ما لك حق. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حديث جابر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني هذا الآن كله مقدمة، لا زال هذا الآن مقدمة من أن يدخل الدرس. طيب، إذن لو باع الزوج شيئا من أرضه، هل لزوجتي حق الشفعة وليست مشاركة؟ ما لا أي يعني حظ، أرضي أنا، هل زوجتي صح، لكن الأرض أرضي، إما ميراث أو شراء، هل لزوجتي حق الشفعة؟ لا، زوجتي معها أرض تريد أن تبيعها لأجنبي، لأخيها، لعمها، الواحد من الجيران، من كان، هل لي حق أن أشفع؟ ليس لي، ليس لي حق طالما أني لست شريكا. لكن أنا وزوجتي اشترينا أرض في المدينة 20 قصبة مثلا، والأرض بيننا، طلقتها، أرادت أن تبيع، لي حق الشفعة؟ بدون طلاق، بدون طلاق، لا زالت محافظ عليها ومحافظة عليها، أرادت أن تبيع، تعطي واحد من أقاربها، ولا تشتري لها ذهب، ولا تفعل لها أي شيء، هل لي حق أن أشفع؟ أنا شريك، الأرض بيني وبينها، أرادت أن تبيع بدون إذني، ما أعرف لو قد باعت، لي حق الشفعة؟ آتي إلى المشتري، بكم اشتريت؟ قال بمليون، تفضل، ارفع يدك. مش أنا مش راضي، ترضى ولا ما ترضى؟ غصبا عنك. هل أرجع إلى زوجتي؟ بدون ما أرجع لها، بدون ما أرجع لها، تم البيع، استحق الشخص هذا النصيب الذي بيع بالقوة، أدفع وأخذ. ترضى الزوجة، ما ترضى، يرضى المشتري، ما يرضى، الشرع أذن لي أن آخذ هذا الشخص وإن لم يرضى. أجعب الله، ما له دخل الأول، أنا قد نصلت الآن أخذها من المشتري، ما لي دخل من البائع الأول، ما لي دخل من شريكي، خلاص أنا أستحق الشفعة، أنا أقيد شفعة وأدفع النقيصة وأخذها مباشرة. يعني أنا الآن شريك، أنا وإنسان، انتبهوا، أي اثنين حصلوا يتكلموا أسألهم الاثنين، وأي واحد يتكلم هكذا بدون يعني رفع يد، كلامه غير مسموع. طيب الآن يعني من أي بس نمشي، وأنا أعيد يعني التوضيح علي، أعيد مرة ثانية، يعني أنا الآن بيني وبينك أرض اشتريناها سواء، لا قسمناها ولا حددناها ولا فيها طريق لك وطريق لي، الطريق مشتركة والأرض لا زالت مشاركة بين الاثنين. الواجب علي إذا أردت أن أبيع نصيبي أن أعرض عليك أولا، أقول لك أنا محتاج، أريد أن أبيع نصيبي، عندك قدرة تشتري؟ ولو تدفع لي نصف المبلغ والباقي دين سلم لي بالباقي. إن عرضت عليك وقبلت الشراء الحمد لله، لأن المقصود بالشفعة نفي الضرر، أنا قد أكون متفاهم معك، آتي بمشتري جديد يؤذيك ولا أنت تؤذيه، الشرع نفى الضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا علي ولا عليك. أنا استأذنت منك اشتري، قلت لا، أنا سأبيع، قلت الله يبارك لك. طيب يمكن يجي الزبون، قال يجي من جاء، ولا عليك، بيع، بيع نصيبك، ومن جاء أهلا وسهلا. أنا ذهبت بعته، ليس له حق أن يشفع، هو بشهود أو كيف يبيعه؟ المهم لابد من الأمور لا تكون مضبوطة في الكل، لا بد تكون مضبوطة، لأن الثاني بعض الناس قليل الخير يقول لك لا أعرض علي ولا كلمني، أنا مش داري، أو يكون غائب. سيأتي تفصيل المسألة هذه كلها، لكن أنا أريد أولا ندخل هذا الباب المهم. بعد أن تصورنا يعني شخص باع قريبه وليس شريكا له، أبوك باع وأنت لست شريكا للأب، ما لك حق شفعة. ابنك باع ولست شريكا له، ليس لك حق بالشفعة. زوجتك باعت، زوجها باع، عمه، خاله، ابن أخيه، ابن أخته، أنت الآن قلنا شافع، شافع بأي مناسبة؟ أنت شريك؟ قال لا، ما دعوة غير مسموعة. قال لي لا بأقولهم، سهل يبيع الابن. إذا أراد الإنسان يبيع ابنه لزوجته لأبيه لأخيه يبيع من شاء، لكن الكلام على أنا عندي أرض وبيع لأجنبي، ابني ليس له حق أن يشفع، مش يسقط، ما فيش له حق، هو شريك لك، هو شريك لك. كيف نعم؟ من أين شريك لك؟ اشتريتم سواء، خلاص. إذا اشتريت أنت وابنك سواء، إذا اشتريت أنت وابنك سواء، أو أنت وأبوك سواء، أو أنت وأخوك سواء، أو أنت وجارك سواء، أو أنت وأي إنسان سواء، فله حق الشفعة. مش يسقط الشفعة عليه بس، إسقاط الشفعة ما يكون بعد ما يشفع. أنت الآن من الأول قل له أنت الآن، أنا الآن أبيع، تدلك اثنين من أي قلة الخير، تأتي باثنين إليه، قل له شوف يا فلان أنا من شركاء ولا لا؟ قال أيوه، أنا سأبيع، أنا محتاج فلوس، معي مرض، معي عمارة، معي كذا، المهم ما كان، أحتاج أبيع نصيبي، مستعد تشتري مني؟ حياك الله. يقول لك لا، هنيئا مريئا، اشهدوا يا فلان ويا فلان أنه أنا عرفت عليه، تذهب تبيع، ما له حق أنه يشفع. أيوة ما له حق. سهل مسألة العرض بس، يتكلم عن شوف بكم يبيع السوق، عرض فقط، العرض ما له أي علاقة، العبرة بالبيع، إذا باع كان لهذا حق الشفعة. نعم نعم، لأن الأرض لا زالت مشتركة، الأب مات والأرض مشتركة بين الثلاثة الورثة، الورثة ثلاثة إخوة، والأرض مشتركة، واحد يريد يبيع للثاني حق الشفعة، لأن الأرض المملوكة بين مجموعة من الشركاء سواء كانت ببيع، بميراث، بهبة، بعطية، ما كان، المهم عندنا شيء لم يقسم، الملك للجميع، للثلاثة، للأربعة، للاثنين، أراد أحدهم أن يبيع يعرض على البقية. لنفرض أنهم ثلاثة، نحن ثلاثة شركاء، أنا أردت أن أبيع، أعرض على الأول، أعرض على الثاني، أبوا، لو بدون إذنهم بعتها لأجنبي، واحد منهم يقدر يشفع، واحد ما يقدر يشفع، هل يشفع الذي يستطيع بمقدار حصته ولا يشفع بمقدار اثنين؟ الأصحاب الكل والأحباب كذلك يشفع بالكل، يعني صاحبي عجل نحن ثلاثة، الذي باع واحد، أنا عندي ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، واحد باع بدون إذننا، أجي أكلم صاحبي يشوف صاحبنا باع، قال أما أنا يبيع ولا عندي ريال ما أستطيع، أنا أشفع. لو الاثنين باعوا أشفع حق الاثنين. المهم أن الإنسان إذا لم يكن شريكا لا لأخيه ولا لأبيه ولا لزوجته ولا لابنه ولا لعمه ما يجي يشفع. ليش شفع؟ قال أبي الذي باع، أخي الذي باع، عمي الذي باع، زوجتي التي باعت، المرأة قل زوجي الذي باع. أنت شريك للبائع، يكون أب، يكون ابن، يكون أخ، يكون عم، من كان، هل أنت شريكا له؟ قال لا، إذن ما لك دخل، دعوة غير مسموعة، يبيع ليجل ما لك دخل. لا، المستأجر لا يقوم مقام الشريك. سهل مسألة العنى هذه أمر آخر، لكن ليس له حق الشفعة، ليس المستأجر حق الشفعة. أنا وأنت شركاء، أنا وأنت شركاء، هذا مستأجر منا جميعا، استأجر منا البيت، استأجر منا الأرض، أنا بعت نصيبي وشريكي راضي. المستأجر قال أنا أشفع، ما له حق، ليس له حق، لأنه ليس بشريك، ليس بشريك. مسألة عنا أرض وما عنا أرض هذه مسألة ثانية تماما. المهم عرفنا الآن الشفعة كيف تكون. الشفعة تكون في كل مال لم يقسم. هل تكون في العقار والمنقول ولا في العقار فقط؟ المنقول احنا مشتركين بسيارة، مشتركين بنقل جماعي باص، مشتركين ببقرة، مشتركين بجنبية، مشتركين بآلي، مشتركين ايش عبارة من المنقولات؟ ثلاجة، غسالة، دركتل، شيء ما كان، هذا منقول ينتقل مكان آخر. هل في شفعة ولا لا؟ في خلاف، في خلاف، في خلاف. الكلام على العقار غير المنقول. قضى رسول الله بحديث جابر بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق. الطرق بالباص كيف؟ سيارة كيف؟ يفتح له باب من الحالة الثانية كل واحد من حسب كان، ولا بقرة اشتركوا الاثنين كل واحد له النص، فيكون في العقار. مسألة المنقول هناك من يقول الشفعة حتى في المنقول، وإنما في الحديث ذكر هذا كمثال، وقالوا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا. قاعدة، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا. مثاله أكرم الطلاب، ثم قلت أكرم فلان وهم الطلاب. الثاني خريناهم لا، إنما زدنا اهتم بزيادة، اهتم بهذا زيادة حكم يوافقه. لكن لو قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم زيدا وهو منهم، خرج ولا لا؟ الآن ذكر بشيء يخالف العام ولا يوافق العام؟ يخالف. الكلام الأول أكرم، وصلنا عنده وقلنا لا تكرم، خالفهم أم لا؟ إذن خصرة. لكن لو قلنا أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيدا، ليس معنى أنه خرجنا الكل وما بقي إلا زيد، مزيد اهتمام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اهتم بها أكثر، ادرس العلوم الشرعية ثم قلت ادرس الفقه، معنى هذا أنك لا تدرس النحو ولا المصطلح ولا الأصول، لكن اهتم بالفقه أكثر، اهتم بالمصطلح أكثر، بالعقيدة أكثر. فيقولون قاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام لا يكون تخصيصا. الذين قالوا إن الشفعة تدخل حتى في المنقول، شركة في سيارة، في قلاب، في دركتل، في شيول، في بقرة، في جمل، في حمار، في جنبية، في مسدس، في آلي، قالوا نفس الكلام. لماذا الشرع أجاز للشريك أن يشفع؟ قالوا لدفع الضرر. طيب، كما أن الضرر يندفع في الأرض يندفع بالشيول، أنا دولي شريك بالشيول بعد حصل عطال حصل شيء، قالوا الضرر موجود. العلة التي لأجلها أذن الشرع للشريك أن يشفع في العقار موجودة في المنقول. بعض العلماء قال لا، نقف على ما ورد به النص، لأن الضرر في العقار أشد من الضرر في المنقول. المنقول تستغني تأتي بشيء آخر بخلاف العقار، وللآخر يقول هذا نفس الكلام بعد. على كل حال فيأتي معنا أن الشافعية والحنابلة أيضا يقولون لا شفعة في الجوار ولا شفعة في المنقول، إنما الشفعة في العقار. هو معترف، من ربط رجله لا رقبته سهل الله من يسحبه. طيب خلاص نقرأ. شوف انا اشتي ملاحظه بس يعني من اي المداخله، تاكدوا انه اي مداخله في اول درس معناه ان الدرس مهم، معناه ان الدرس مهم، معناه انه واقع الناس يحتاج اليه. يعني مثلا بالحواله ما اقول لك اسمع مشاركات مثل هذه بغيرها، لكن في مثل هذه الابواب الناس بحاجه اليها، فلذلك كل واحد قد مرت به مر به شيء او حصل شيء يريد ان يستفسر، فهذا يدل على اننا نعتني بمثل هذا. بس خلاص ما مش حق، لكن من أي قلة الخير يشد عليه، من أي الشريعة والوكلاء الشريعة وأصحاب الفتن يشد عليه، يشد عليه إن قد عرضت عليه وقال لك بيه. على أن هناك من يقول، على أن هناك ابن القادر، على أن هناك من يقول حتى لو عرض عليه، حتى لو عرض عليه قبل البيع وقال بيع ثم باع، قال حق الشفعاء لا زال قائما، لأن العبرة نعم، لأن سبب الاستحقاق البيع، أما من قبل ولا كلام، قالوا ما يكون لبعد بعد أن يبيع. يعني هناك من يقول ها كيف هو هذا، وأنا أريد من أجل هذا أن هناك من يقول الكلام قبل العرض، ما عرض حتى لو قال لك بيع عادي مهنة، وأول ما بيع قال أنا شافع، قال يحق له، لأنه إنما استحق بعد البيع لا قبله، الاستحقاق كان بعد البيع لا قبله. أنا أردت التنبيه لهذا. من الفقهاء من يقول، ومنهم الحنابلة يقولون لو أنا وأنت شركاء في أرض قلت لك أنا محتاج إلى فلوس، ما رأيت تشتريها أنت ولا بيعها الآخر، بيع من شئت، أنا ما عندي رغبة أن أشتري، ذهبت وبعته قال أنا شافع، قال من حقه، لأن سبب الاستحقاق إنما كان بعد البيع، أما قبل ذلك هو عرض. سيأتي معنا هنا كلام، ولا تستعجلوا، اصبروا علينا قليل، ساعدونا نساعدكم ونتخارج من الكتاب وننتهي منه، وبدون سؤال الآن، وجزاكم الله خيرا. احنا قد قلنا بدون سؤال. قال رحمه الله ولا تجد، انت ضاب معك يعني وكيل شريع انت في الدور خارج الرأي حقك. قال رحمه الله ولا تجب الشفعة إلا في جزء مشاع من عقار. الآن ايش استفدنا هذا؟ أن الشفعة لا تكون أولا إلا بجزء مشاع، يعني أنا وأنت مشتركون بجزء مشاع، اجمعنا مشاع، نصيبي غير محدد ونصيبي غير محدد، الأرض هذه 10 قصب حقي أنا وأنت، أنا معي 5 وأنت 5، وين حقي 5؟ شرق ولا غرب، شمال ولا جنوب، حقي 5 داخل 10 وحقك 5 داخل 10 مشاع، لم تفصل، أنا ما أعرف معي 5 لكن مش داري أين 5، معك 5 من ضمن الأرض، هذا جزء مشاع. ثم قال جزء مشاع من عقار. ايش معنى من عقار؟ ايش معنى من عقار شغل الملك؟ ايش معنى من عقار؟ يعني كلمة عقار ماذا أراد أن يخرج؟ لا حد يلقنه، ما حد يقول له من منقور رجال ها؟ طيب يعني خرج المنقول شيء هو البقرة جنبية مسدس آلي خرج، لأن هذا المنقول الكلام على العقار، الكلام على العقار. العقار ما هو؟ الشيء المعقور الذي لزم المكان ولا حركة، بيت أرض دكان، يمكن تنقل الدكان؟ الجواب لا، إلا إذا هو من هذه الكنتيرات وغيرها ممكن، لكن الكلام على شيء ثابت، العقار شيء ثابت الذي لا ينقل. قال لا تجد الشفعة إلا في جزء مشاع من عقار محتمل القسمة. هذا قيد ثاني أيضا، يحتمل القسمة، يعني لو أنت مشتركين في دكان 3 متر في متر كشك، أردت أن تبيع، إن جيت تشفع كيف تشفع؟ لما يمكن قسمته، ثلاثة متر ما لو قسمناه ما حد يستطيع يدخل لو قسم. فقالوا في شيء يقبل القسمة شيء ما يقبل القسمة، لأن العلماء يقولون القسمة على قسمين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة الإجبار التي يمكن أن يقسم العقار بدون ضرر ولا رد عوض. قسمة التراضي الذي مسكن برضا الطرفين أو فيها رد عوض، أنا أقسم لكن أعوضك أعوض. قال ولا تكون إلا في جزء مشاع من عقار بيت أرض دكان. قال محتمل القسمة، فأما الملك المقسوم فلا شفعة فيه. أنا وأنت ورثنا أرض مقسومة بيننا جدار، كل واحد معه طريق، أردت أن أبيع أردت أن تبيع لا شفعة. كوننا جيران لا يرون شفعة أي جوار. الأحباب والأصحاب ما فيش عندهم شفعة جوار، احنا جيران. نعم من باب مكارم الأخلاق إني أعرف عليك، أي جار أحق بصقبه من باب الاحترام والتقدير، ما آتيك بجار يؤذيك. أما أنه يجب وأنك تشفع ليس لك حق. ولو كنت جارا للأرض أو جارا للدار ما لك حق شفعة طالما أنك لست شريكا. كنت شريك وقعت الحدود صرفت الطرق أيضا لا شفعة. قال فأما الملك المقسوم فلا شفعة فيه. للحديث حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال وغير العقار النص بعد ما تكلم الكلام الأول محتمل أن الشفعة إنما تكون في العقار، زاد من أجل الذي عاد عنده شيء من الخواطر والهواجس قال له لا المنقول لا شفعة فيه. قال وغير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه. إيش المنقولات؟ جنبية، مسدس، آلي، بقرة، شيول، سيارة، قلاب، دينة، قاطرة، باص وما أشبه ذلك. قال وفي وغير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه، لأن حديث قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق، هذه ما فيها حدود ولا طرق. قال وأما البناء والغراس فإنه إن بيع مع الأرض ففيه الشفعة. الآن الأرض مشتركة وفوقها بناء، قالوا إذا بيع البناء تبعا للأرض الشفعة ثابتة، والغرس كذلك إذا بيع تبعا للأرض الشفعة ثابتة. لكن بعت لك بشرط القطع، بعت لك شجرة تقلعها أو ثمرة لا. قالوا أما البناء والغراس إن بيع مع الأرض، لو بعت البناء بدون الأرض، لو بعت الشجرة بدون الأرض، لو بعت الثمرة بدون الأرض يقول لا شفعة. قال وأما البناء والغراس فإن بيع مع الأرض ففيه شفعة. وإن كان على النخل طلع غير مؤبر فقد قيل يؤخذ مع النخل بالشفعة. الآن إن كان على النخل طلع غير مؤبر قال فقد قيل يؤخذ مع النخل بالشفعة، هذا القول الأول. قال وقيل لا يؤخذ أي الطلع بالشفعة، وقيل لا يؤخذ باعتبار أن هذا الطلع ثمرة وتزول سيبيعه. قال وما لا يقسم، الآن نقلنا إلى مسألة ثانية، مما لا يمكن قسمته إلا بضرر أو دفع عوض. قال وما لا يقسم كالرحى، أنا مشترك أنا في مطحن، الرحى مطحن، هذا لا يمكن قسمته. لو جينا نقسم المطحن لا لي ولا لك، مطحن قديم طاحون، مطحن قديم حتى الطاحون لو قسمناه يعني لا استفدت منه ولا استفيد منه أنا أيضا. قال كالرحى والحمام الصغير، الحمام الصغير مش حق البيت، حمام بخار لكنه صغير، لو قسمناه ما استفيد أنت ولا استفيد أنا، لا حد داخل عندك ولا عندي، حمام صغير. قال وما لا يقسم كالرحى والحمام الصغير والطريق الضيق. طريق ضيق ما تصبح تربط بها كبش ولا أنا أربط بها كبش ولا تضع بها حمول ولا أضع بها حمول ولو قسمناها لا تستطيع تمر ولا أستطيع أمر. قال وما لا يقسم كالرحى والحمام الصغير والطريق الضيق فلا شفعة فيه فلا شفعة فيه. وقيل فيه قولان يعني من حيث الجواز وعدم الجواز. طيب قال ولا شفعة إلا فيما يملك بمعاوضة. انتبهوا. قال ولا شفعة إلا فيما يملك بمعاوضة. طيب هل هناك شيء يملك بغير معاوضة؟ أيوه نعم. الهبة ملكتها بمعاوضة ولا بغير معاوضة؟ يعني واحد قال لك هذا خلص لك كم دفعت القيمة؟ ولا شيء. الأرض هذه وقف عليك دفعت قيمة؟ هذا القلم هدية لك دفعت قيمة؟ بيتي هذا هدية لك وقف لك. أرضي هذه لك لوجه الله هدية هبة عطية. هذا كله بدون عوض. قالوا ولا شفعة إلا فيما يملك بمعاوضة. يعني ما ملك بغير معاوضة لا شفعة فيه. إيش يريد من وراء هذا الكلام؟ يريد من وراء هذا الكلام أنا وأنت شركاء في أرض، نصيبي أنا أهديته لك، هل لك انتبهوا خليكم معنا الله أخبركم انتبهوا عندنا الآن بيني وبينك أرض مشتركة 50 قصبة مع 25 قصبة ومع 25 ولا زالت الأرض واحدة والطريق واحد وما في حدود ولا شيء. أنا نصيبي من الأرض قلت يا فلان نصيبي هذا هدية لك. الآن الشريك الجديد شريك شريكي الآن أنا كنت الشريك الأصلي ولا لا؟ الأرض مشتركة بيني وبين زيد. أنا تبرعت بنصيبي لعمر بدون مقابل هدية هبة عطية. هل لشريكي حق أن يشفع؟ الكلام هنا أنه ليس له حق. لماذا؟ لأنه ملك الشخص بغير عوض بغير عوض. لكن لو كان فيها حيلة الحيلة يثبت أنها حيلة يريد الضرر يريد خارج البصيرة مكتوبة بالليل وبالصبح بكر وقالوا واقف ولا هدية وهو باع حينئذ لا لا يحق. هذا معنى الكلام هنا. قال ولا شفعة إلا فيما ملك بمعاوضة كالبيع والإيجار والنكاح والخلع. البيع واضح الإيجار واضح يعني الآن ملك بالبيع ملك بالإيجار. معنى هذا هل لي حق أن أشفع إذا أجرت؟ على الكلام هنا نعم. قال ولا شفعة فيما ملك بمعاوضة. قال إلا فيما ملك بمعاوضة كالبيع والإجارة. كيف؟ طيب طيب إيش يعني؟ لا لا يعني مش معنى أنه أنا الآن يعني بيني وبين قطعة أرض أنا أجرت هذه المدة سنتين هي لا زالت لي لا زالت ملكي. لكن أنا الآن نصيبي هذا نصيبي هذا أنا ذهبت استأجرت دكان محل أي شيء والأجرة هذه الأرض الأجرة هذه الأرض الآن خرجت ولا لا؟ صار هناك شريك جديد ولا لا؟ صار شريكا جديدا. ذهبت وتزوجت بامرأة قالت مهري قلت الأرض الموجودة عند فلان نصيبي من الأرض الذي بيني وبين فلان هو المهر يحق له ونشفع ولا لا؟ يشفع مع أن هذا مهر. المهر عوض ولا لا؟ عوض عوض مال عوض مال. فحينئذ له حق أن يشفع. طيب شفع ومهرها قرح جو؟ قلنا لا مهر المثل لا مهر المثل. وقالوا مهر المثل سواء كان يساويها ولا أقل ولا أكثر يدي لها مهر المثل. الأرض هذه الذي أنا شفعت فيها تساوي 500,000 ومهر المثل 700,000 كم أدفع لها؟ 700. مهر المثل 400,000 كم أدفع لها؟ 400,000. أنا مستحق لهذا الشخص. كذلك أيضا عوض خلع. المرأة هذه الذي يزوج فلان. احنا بالطلاق والخلع نمثل بالناس الثانية، بالزواج احنا نمثل عندنا سهل لأنه احنا المصائب ما لديش قدر على المصائب. وهم يقولون لا كادر مرة ولا الداحر حمال، تعرف المثل؟ يعني لو كان الطريق ضيق سداحر لك حمار كسرت فمك، كم داحر حمار مكان ضيق؟ وذا قمت كابر لك المرأة دخلت لك في طريق لا أول له ولا آخر. على كل حال هذا من باب الاحترام والتقدير للمرأة، قالوا ما تكابراش يعني احترمها في نفس معظم. المهم الآن رجل حصل بينه وبين زوجته مشاكل، عندها أرض مشتركة مع أختها مع عمتها مع جارتها مع آدمي بكل من كان، الأرض مشتركة، خالعت زوجها قال لها أنا الآن يعني ما أطلق إلا بمقابل ماشي معها شيء، قالت المقابل الخمسة القصر الذي معي مشتركة مع فلان أو فلانة مقابل ما تطلق، قالوا أنا طلق مقابل تلك الأرض. الآن الشريك المشترك معها هل له حق بالشفعة؟ الجواب نعم يشفع. وكم يعطي هذا؟ المهم أنه يعوضه، ننظر يعني كم المقابل هذه الأرض يعطيه، ليس له حق الشريك هذا يشفع شاء ما باء، لأن الشقف هذا خرج بعوض ما خرج لوجه الله. لكن لو قال أرضي هذه وقف لمسجد، أرضي هذه اليتيم هذا مات أبوه ما عنده شيء، هذه الأرض معيشة له، جبل هدية عطية، على المذهب ليس له حق. من العلماء من يقول يشفع حتى لو كانت هبة أو عطية لأن الضرر حاصل ويعوض. على كل حال هذا الذي في الكتاب الآن، والصحيح خلافه. قال ولا شفعة إلا فيما ملك بمعاوضة كالبيع والإجارة والنكاح والخلع، فأما ما ملك بالإشارة عندكم هكذا؟ لا قبل الوصية ما في عندكم إشارة؟ أحسن قلنا في حنبة ودور لك عليه عندي بالإشارة خلاص مش موجود عندكم، أنا مخاطب أن يشرح الذي عندكم إذا كان سهل، إذا كان عندي سهل أشرح. قال فأما ما ملك بوصية أو هبة، يعني الآن الوصية مقابل ولا بدون مقابل؟ بدون مقابل يعني بدون عوض. الهبة مقابل ولا بدون مقابل؟ الوقف بدون مقابل كذلك. قال وأما ما ملكه بوصية أو هبة فلا شفعة فيه، لماذا؟ قالوا لأنه مملوك بغير عوض بدون مقابل بدون بدل. قال وأما ما ملكه بشركة الوقف لا يستحق فيه الشفعة، يعني الآن أنا أوقفت عليك نصيبي خلاص نصيب شريكي ليس له حق أن يشفع لأنه أيضا بدون عوض، وهناك من يقول له أن يشفع. قال ويأخذ الشفيع الشقص بالعوض، هذه مسألة ثانية نقلنا الآن إلى مسألة ثانية ما لا علاقة بما سبق، قد بين لك ما هو الذي تشفع فيه وما هو الذي لا تشفع، الآن يفصل إذا لك حق شفعة كيف تفعل كم تدفع. قال ويأخذ الشفيع، الشفيع هذا من هو؟ الشفيع هذا من هو؟ الشريك الأول شريكي أنا بعت بدون إذنك. قال ويأخذ الشفيع شريكي الأرض أو الشخص أو النصيب الذي بعته لآخر. قال ويأخذ الشفيع الشخص، الشخص يعني النصيب الذي بعته، قسمي نصيبي حظي من البيت من الدكان من الأرض، هذا يسمى شخص. يعني أنا الآن بيني وبينك أرض مكونة من 100 قصبة، كم لي منها؟ وعلى النص كم لي منها؟ 50 قصبة. وكم له حق الخمسون قصبة؟ تسمى إيش؟ شخص. شخص. فإذا بعت نصيبي فشريكي الشفيع، لأنه الآن شريكي هذا صار شفيعا، يستحق هذا الشخص. إيش الشخص بالأرض اللي من القصبة؟ 50 قصبة. هذا المعنى. قال ويأخذ الشفيع الذي هو شريكي الشخص نصيبي الذي بعته بالعوض الذي استقر عليه العقد. كلمة استقر عليه العقد لها معنى، كلمة استقر عليه العقد لها معنى. من يعرف قبل ما نبدأ بها غير الأصحاب والأحباب؟ لا، لا غلط. ها؟ ايوه ايوه. لا عندك اخوان هذا ايش معنى استقر عليه البيع؟ بعد ايش؟ انت الان حولها بعد ايش؟ هو افعل لي مثال. انا احتاج يعني يعني سبحان الله يعني فهمي ليس بذلك، احتاج توضح لي. بعد ماذا؟ ما ينفعش يعني. الان الان قال له ارضي هذه نصيبي هذا 100,000، ولا زالوا في مجلس العقد بينهم خيار ايش؟ مجلس. قال اقول لك انا ما بيع نفسي فيها. كانوا قد اتفقوا على كم؟ على 5. استقر العقد على كم؟ على 6. او باعوا ب5. قال اقول لك مسامح ب100 ب400 بس اكتب 400. هذا الذي استقر عليه العقد، هذا الذي استقر عليه العقد فيستحق بما استقر عليه العقد، سواء استقر على اعلى او ادنى مما كانوا قد اتفقوا عليه من قبل. لنفرض ان بينهم خيار مجلس، خيار شرف، باعه ب1,000,000 والمدة على المذهب 3 أيام. بعد يومين قال شوف اذا كنت ادفع 1,300,000 انا بائع، ولا تصح البيع. قال له قبول، مع ان التصوير مكتوب بكم؟ 1,000,000. اذا استقر البيع على كم؟ 1,300,000. العكس، المشتري قال بيننا شرط 3 أيام واتفقنا ب1,000,000، انا الان عندي خيار شرط بيني وبينك، احنا عادنا اليوم الثامن، ان كنت تديها ب800 تم البيع، رجع لي 200، وان كنت مصمم على 1,000,000 انا ما استطيع، انا احتاج 200,000. قال له موافق 800. اذا استقر العقد على كم؟ على 8. هذا معنى الكلام هنا، هذا معنى الكلام. قال ويأخذ الشفيع. من هو الشفيع؟ شريك الشخص. ايش الشخص؟ نصيبي الذي بعته. انتبهوا من الكلام، شخص شفيع شريك، هذا المعنى. ويأخذ الشفيع الذي هو شريكي بالأرض بالبيت بالدكان الشخص الذي هو نصيبي الذي بعته بالعوض يعني بالثمن الذي استقر عليه العقد، الذي استقر عليه العقد. قال فإن كان له مثل إيش هو؟ العوض. لأن العوض أحيانا مش شرط أن يكون زلط، اشترى البقرة، اشترى 5 قصب الذي معي مقابل بقرة، مقابل سيارة، مقابل آلة، مقابل مسدس، قابل ذهب، قابل فضة، مش شرط أنه لابد يكون زلط. لأنه قد مر بنا في البيع أن البيع إما أن يكون نقد بنقد مثله، يسمى هذا إيش؟ أي يسمى؟ عبد الذاكر إلا زيدون أول يوم بالدورة. البيع إذا كان بيع نقد بنقد مثله ذهب بذهب يسمى هذا إيش؟ مراطلة. فإذا كان بنقد من غير جنسه فيسمى صارفة، صرف، يسمى صرف. وإذا كان عوض بعوض، سيارة بقلاب، قلاب بدينا، دينا بآلي، يسمى إيش؟ مقايضة، يسمى مقايضة. وإذا كان نقد بعرض يسمى إيش؟ هي معارضة. هذا عوض. هذا على كل حال يقول فإن كان له مثل يعني العوض أخذه بمثله، إذا كان له مثل يأخذه بالمثل، يعني كان الثمن مثلا اشتراه بعشرين قد أحضر إذا عشرين قد أحضر، يعني الآن أنا بعت الأرض الذي معي، المعفان انتبه، بعت الأرض الذي معي نصيبي عندي ثلاث قصب أربع قصب، بعتها لشخص بعشرين قد أحضر والأرض مشتركة، هذا الآن الشفيع الذي يأخذ الشخص سيأخذها بالمثل، أي المثل ادفع عشرين قد أحضر وينتزعها من يده، هذا ما كان له مثل. قال فإن كان له مثل أي العوض أخذه بمثله، وإن لم يكن له مثل يعني مثل الثوب مثل العبد مثل منفعة، وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته، إذا كان أخذه بشيء وليس له مثل ننظر كم القيمة، كم قيمة هذا، كم دفع، يأخذ بالقيمة. قال أخذه بقيمته وقت لزوم العقد، إيش نستفيد من كلمة وقت لزوم العقد؟ يعني الآن الشيء هذا الذي اشتريته بقيمته، أنا اشتريته بسيارة، سيارة لما لهاش مثل، لما بعت نصيبي الخمسة قصب الذي معي بيني وبينك عشر قصب مشتركة، لا وقعت حدود ولا صرفت طرق، بعت نصيبي بدون استئذان من شريكي، بعتها بسيارة، السيارة كانت تساوي مليون، أنا ما علمت إلا بعد ثلاث سنين السيارة قد صارت بثلاثة مليون، أنا أدفع كم؟ شو وش قال؟ قال وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته وقت لزوم العقد، متى لزم العقد؟ هذه الأيام مليون يدفع مليون بس، يقول لك لا قد ارتفعت السيارة ما لي دخل، أنا أدفع القيمة التي لزمت حين العقد. قال وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته وقت لزوم العقد، يعني سواء ارتفع أو انخفض. قال وإن كان الثمن مؤجلا، يعني الآن أنا بعت نصيبي دين، بعت نصيبي دين مئة ألف سيارة قلاب عشرين قد أحضر ما كان دين. قال وإن كان الثمن مؤجلا ففي ثلاثة أقوال، أحدهما أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ وبين أن يصبر إلى أن يحل. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أنا بعت نصيبي بيني وبينك أرض، أرجو الانتباه، مش انتبهوا أول الدرس وتغيبوا في آخر الدرس، الآن بيني وبينك أرض مئة قصبة مع النص ومعك النص، بعت نصيبي، طيب كل هذه الصور ما حدا يكرر، بعت نصيبي بدون ما أكلمك ولا شيء لأنك ستستعمل أن تشبع، أو المهم يعني خلونا على الانتباق لعشر بجوب، بعت نصيبي الخمسين القصبة الذي معي لشخص دين، متى تدفع قيمة الأرض؟ قال بعد سنة، أنا بعت الخمسين قصبة والمال بعد سنة، شريكي علم بالبيع أنا شافع، طبعا الآن المشتري اشترى نقد ولا دين؟ دين، الشفيع الآن قرض الخيار، اشتي يدفع نقدا دفع، اشتي ينزع الأرض يفرجه بعد سنة، هو بالخيار لأن المشتري الجديد لم ينقد الثمن، فالخيار الآن لي أنا الشريك الأول، إما ندفع عدل نقدا واخلص لي من المشاكل، أو أنتظر بعد سنة وأستفيد من الفلوس اللي هي، أنا تاجر بتاع واشتري، يقول لك أنا الآن استحق النصيب وأنت ما أخذت إلا دين، إيش عليك من ضرر؟ خلاص أنت اتفقت أن تسلم بأول رمضان، أنا أسلم لك الفلوس بأول رمضان، هذا المعنى. إيش؟ قال وإن كان الثمن مؤجلا ففيه، في إيش؟ في الثمن، في الثمن أيها الأصحاب وليس في الأرض. قال وإن كان الثمن مؤجلا ففيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ، يعجل الثمن وأخذ الشخص، وبين أن يصبر إلى أن يحل فيأخذ ينتظر لأنه ما يشكر حق الشفعة بمرور السنة. قال وبين أن يصبر إلى أن يحل فيأخذ. والقول الثالث هذا لازال الأول. قال والثاني يأخذه بثمنه مؤجل، يأخذه بثمن مؤجل، يأخذ إيش الشخص، متى يأخذه؟ الآن، الآن يأخذ الشخص وعندي وفي ذمتي إلى أن يحل الأجل وتفضل. ها أيوة صحيح. تعالى قال والثالث أن يأخذه بسلعة تساوي الثمن. يعني يقول لك باش عندي ضرر لكن أنا أدي لك السيارة مقابل المليون، سيارتي هذه بمليون، خذ لك السيارة بدل الثمن المؤجل. وهذا قال والثالث أن يأخذه، يأخذ إيش الشخص الأرض النصيب. قال الثالث أن يأخذه بسلعة تساوي الثمن. قال والأول أصح، يعني الأصح في المذهب الأول أنه إيش يفعل؟ يخير، إما تدفع الآن وتأخذ الآن، وإما أن تصبر إلى أن يحل الأجل وتدفع في ذلك الوقت وتأخذ ذلك الوقت، هذا الأصح. قال وإن كان طيب. قال والشفعة على الفور، الشفعة على الفور يعني أول ما تعلم، انتبهوا، أول ما تعلم أن شريكك باع تشفع فورا إلا لعذر، إلا لعذر. بلغك أن شريكك باع في الثلث الأخير من الليل، وين تصير تشفع في الوقت هذا؟ بلغك أن شفيعك باع وأنت في سفر لا يمكنك أن تتصل ولا توكل ولا شيء، في المستشفى داخل غرفة العمليات. المهم إذا بلغك أن شريكك باع وأنت قادر على الشفعة في الحال، فالمذهب أن الشفعة كحل العقال عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الأكثر، أن الشفعة كحل العقال فورا ما تتأخر، فإذا أخرت مع القدرة على الشفعة بطل حقك من الشفعة. ما في عنده مال يسقط، يعني عاجز وسيأتي، يعني ما عندك مال يقول لك أنا شافع، شافع ادفع، يقول لك لا أنا شافع وبرج متى ما يسر الله لي، ما ينفع. إذا كان ليس عنده مال قال يعني الفضول شتي ضمار، الفضول شتي ضمار، شفعة شتي ضمار، ما عنده مال ليش يشفع؟ حتى لو عرض عليك صاحبك وتقول ما عندي زلط، طيب أنا أتعرقل، أنا أحتاج فلوس، أحتاج ابني، أحتاج يسافر، أحتاج يزوج ابني، أحتاج يفعل كذا وكذا، أنا محتاج للبيع، وأن تقول لي خلاص أنا أخذها وعندي لك، لا ينفع هذا. ها سهل لو اتفقوا تراضوا لا مانع، مع التراضي لا مانع. قال والشفعة على الفور في قول وإلى ثلاثة أيام في قول، هذا أسهل، يعني كونه إلى ثلاثة أيام أسهل، دبر نفسك، سلف، اقترض، مع فرصة ثلاثة أيام، مع فرصة ثلاثة أيام من متى؟ من وقت معرفتك بحصول البيع من شريكك، مع فرصة ثلاثة أيام، دبر نفسك، سلف، جهز أمورك، ثلاثة أيام. القول الأول أن على الفور، تأخرت ربع ساعة نص ساعة وليس لك عذر، سقط حقك في الشفعة. قال وإلى ثلاثة أيام في قول، هذا هو الأقرب والأسهل والأصلح. وهناك من يقول وقتها طويل وهذا فيه ضرر لا شك. قال وعلى التأديب في قول، هذا بعيد، وإن قال به من قال وهو قول في المذهب لكن بعيد. يعني إيش معنى على التأديب؟ معناه أني أنا وأنت بيننا أرض مشتركة، أنا بعت بدون علمك، علمت بعد البيع، صبرت 40 سنة، بعد 40 سنة قلت أنا شافع، طيب ارتفعت الأراضي، ارتفعت البيوت، أنا بنيت فيها، أنا بعتها الثاني الثالث الرابع، كيف يحصل ضرر على الناس في مثل هذا إذا كانت الشفعة على التأديب؟ يعني ولو بعد 100 سنة، ولو بعد 40 50 30 يحصل بهذا ضرر عظيم. قال وعلى التأديب في قول وإلى أن وإلى أن يصرح بالإسقاط، يعني باقي على التأبيد إلى أن يقول خلاص أنا متنازل. إلا أن يصرح أنه متنازل عن الشفعة باقية، باقي له الحق طالما أنه ساكت. طيب ليش ما تشتري؟ خلني أفكر. طيب تنازل الرجل قد باع، قال أفكر. يكلم ويفعل نفسه مش داري، 10 سنين 20 30 إلى أن يسر الله له، ولو بعد مدة قال أنا شافع، قالوا له أن يشفع. هذا القول أضعف الأقوال في المسألة. قالوا على التأبيد في قول إلى أن يصرح بالإسقاط. من الذي يصرح بالإسقاط؟ الشريك. الشريك مش الشفيع، الشريك الذي هو شفيع، يعني مش المشتري. قال أو يعرض بأن يقول بعني أو بكم اشتريت في قول. يعني قالوا لو جاء الشريك وقال لمن، وقال لمن، وقال لمن، ممنوع واحد يطمن، ممنوع الواحد يطمن بالدرس. طيب الآن كم مرة بنا أقوال فيما يتعلق بزمن الشفعة، كم الخيام الشريك؟ القول الأول أنها على الفرض، الثاني له مدة كم، الثالث أنها على التأبيد إلا أن يسقط، يقول خلاص أنا متنازل عن الشفعة. القول الذي بعد قالوا أو يعرض، يعني من الذي يعرض الآن؟ الشريك. يأتي إلى المشتري يقول له اسمع لي، قالوا لا قم اسمع لي، معنى أنه ثبته في البيع في الشراء. قالوا خلاص تعرض، كيف تبيع لي؟ لأنك لو كنت راغب في الشفعة فأخذها بالقوة. فإذا قلت له بيع لي أو هبها لي أو تنازل بها لي، قالوا معناه أنك راض بالبيع، سقط حقه. قال أو يعرض بأن يقول بعني أو بكم اشتريت في قول. القولان الأخيران يعني ضعاف، وإن كان هذا أقوى من الذي قبله. قال والصحيح أنه على الفور، يعني الصحيح في مذهب الإمام الشافعي أن الشفعة كحل العقال، أنها على الفور، لا 3 أيام ولا 3 ساعات. أول ما يعلم بأن شريكه باع وليس له عذر في التأخير فإنه يشفع مباشرة، فإذا تأخر بدون عذر سقط حقه من الشفعة، ليس له حق بعد ذلك أن يشفع. قال والصحيح أنه على الفور. قال وإن أخر الطلب، دقيقة، قال وإن طلب، طلب إيش؟ الشفعة، وأعوذه الثمن بطل الشفعة دون. أما شافع قال رضا، قال ما مش معي، قلنا إذا مدعمك الله ما لك حق. يعني الآن أنا وأنت شركاء في الأرض، أنا بعت نصيبي بدون علمك، جيت قلت أنا شافع، المشتري قال سلم النقيص وتفضل، قال ما مش معي، امهلوني إذا ما سير اغترب، امهلوني إلى أن اقترب، قلنا لا مهلة، الشفعة على الفور، معك زلط الآن سلم، ما عندك سقط حقك بالشفعة. هذا المعنى. قال وإن طلب أي الشريك الشفعة وأعوذه الثمن، ما في عنده زلط، بطلت شفعته. لماذا؟ قالوا لأن تأخير تسليم الثمن يضر بمن؟ المشتري، يضر بالمشتري، يريد يبيع، يريد يبني، فيتضرر. طيب قال وإن أخر الطلب من غير عذر على البطل شفعته. علم يا أناس كلموه قالوا شريكك باع، إذا تشفع تعرف أن المعمول به شفع على الفور. قال خلوه مش وقت، أنا الآن مش فارغ. طيب ليش مش فارغ؟ قال غدوة، ما جعل الله يوم بعد، يوم القضاء الحاجة، والذي بلغه يوم عذر شهود أنه بلغه، وهذا ما له عذر، ما عنده أي عذر، جاء اليوم الثاني يشفع بطلت شفعته. قالوا قد بلغناك بالأمس وتأخرت وليس لك عذر، إذن بطلت شفعتك حتى لو كان جاء بالزلط وزيادة. قال وإن أخر الطلب بطلت شفعته، يعني بدون عذر، أما لو كان له عذر فلا. قال وإن قال بعني الأمان الذي قال الشريك، الشريك الأول الذي يريد يشبع، قال لمن؟ للمشتري الجديد. واضح؟ يعني أنا الآن بعت نصيبي لثالث، أنت شريك الأول، جئت وقلت للمشتري تبيع لي اللي اشتريت من صاحبي، بطل حقك الشفاء. إذا جئت تقول لي بس بكم؟ كم اشتريت؟ يعني هو الاشتري يجرب، إذا كان مبلغ قليل قال أنا شافع، مبلغ كبير قال لا أنا ما أريد. قال وإن قال بعني أو كم الثمن بطلت شفعته. إذن إيش المطلوب منه؟ يقول أنا شافع بكم أسلم، أنا شافع كم الزلط سلمها. أما لو جلس بكم بعني تنازل لي اترك، قالوا لا ليس له ذلك. المشتري ليس له إلا ما استقر عليه الثمن وقت العقد كما مردنا من قبل. يعني اشتريت أنت النصيب هذا بمئة ألف، أنا أستحقها الشريف بمئة ألف، بمليون مليون، خمسمائة بخمسمائة، لا زيادة ولا نقصان. إذا علم بعض الناس قال الخير كيف يعمل؟ يقول لك من أجل ما يشفع احنا نشتري بالليل بمئة ألف، ونذكر نقول للناس بأربعمائة، من أجل هذا يقول بأربعمائة غالية خلاص لن أشفع لأن السعر مرتفع. طبعا أنا يجوز لي أن أبيع بأي سعر ولا لا؟ أنا نصيبي أبيع بأي سعر، غالي ولا رخيص؟ بعض الناس يحتال، يقول نتفق على شيء ونكتب البصيرة بشيء ثاني، أما في الظاهر ما له إلا ما في البصيرة، لكن إذا علم يسترجع، إذا علم أن هناك حيلة فيسترد الزائد الذي دفع. فإن كان بأقل، يعني إذا كان المدفوع مليون وبالبصيرة خمسمائة ألف، في شفع على ما في البصيرة؟ قالوا له احنا بعنا بمليون ما لي دخل، احنا على ما عليهم على ما هو مكتوب. يا أخي وليه القاصر معه ناظر، معه واحد يتولى أموره، يقوم مقامه في هذا. الجاهل بعد عاقل. قال وإن قال صالحني، وإن قال صالحني عن الشفعاء على مال أو أخذ الشخص بعوض مستحق، فقد قيل تبطل وقيل لا تبطل. إن قال من القائل؟ الشريك الأول. لمن؟ للمشتري الجديد. صالحني على الشفعاء على مال، يعني صالح بكم اشتريت لكن أنا أدفع أدي لك سيارتي أعطيك كذا وكذا. قال أو أخذ الشخص بعوض مستحق. إيش العوض المستحق؟ كان عنده له مال، عنده له شيء. قال فقد قيل تبطل لأنه لابد أن يستحق بما دفع المشتري الجديد، أما يصالحه أو يأخذ بعوض المستحق لا. هل على قول؟ قال وقيل لا تبطل. تمام. المهم أن سهل، بيع فاسد، هم على قول أنه يثبت وسيضمن، الضمان سيكون عليه. قال وإن بلغه الخبر وهو مريض. الخبر بلغ من؟ الشريك الأول. الخبر بلغ الشريك الأول وهو مريض، يعني مرضه يمنعه أن يذهب يقيد الشفعة، يذهب يشفع مريض. عادوا أشد ولا غائب ولم يبلغه إلا بعد ما جاءوا باعوا بالسر، ما أظهر إلا بعد سنين، متى علم؟ الشفعة تكون عند العلم بالبيع، عند العلم بالبيع بدون عذر. قال وإن بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس، يعني ولا يمكن أن يخرج ويشفع، ولم يقدر على التوكيل، يعني مريض قادر على التوكيل يوكل، فإن لم يوكل بطل حقه. محبوس وقادر على التوكيل، فإن لم يوكل بطل حقه. المريض يوكل، غائب يوكل، بالسجن يوكل، مشغول بأي عمل يوكل. قال وإن بلغه الخبر وهو مريض ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته، يعني لا أن يبرأ، يحضر الإشفاء بالسجن ولم يستطع أن يوكل، متى خرج من السجن إشفاء. أو باعوا بالسر ولم يعلم إلا بعد سنين، متى علم إشفاء. ولو جاء يقولوا وين صح النوم البصيرة لا 20 سنة، أنا مش داري، كله بالسر لا يعرف أنه قد تم البيع. ولو طالت المدة، متى علم يشفع، طالت أو قصرت. قال وإن بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه، يعني البيع وقع بصاحب نفس معنا الآن، ولا مثلا بحضر موت يحتاج يسافر يومين، والشفعة على الراجح أنها على الفور، وهو الآن بس جاز الطريق يعني خلاص يعني وقف العمل على طول جاء. قال وإن أخر، طيب وإن بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه، يعني سار في طلب إيش؟ الشفعة. وأشهد فهو على شفعته، يعني يتكلم مع الذي عنده هناك قالوا شوف اشهدوا أنا جاز الآن أسير أشفع، يعني ما يستطيع يتصل، ما يستطيع يوكل، ما يستطيع يبلغ، بالذات في الزمن الأول جاءه مسافر إلى هناك قال له شوف شريكك باع هو في بلد ثاني، في احتاج أن يسافر يومين 3 أيام أكثر أقل، ولم يكن في الزمن الأول لا اتصالات ولا شيء، أما الآن يستطيع أن يوكل في نفس اللحظة، يوكل غيره يبلغ، لكن هذا على الزمن الأول. أو وجد عذر مثل هذا، قال وإن بلغه الخبر وهو غائب فسار، أي من المكان الذي هو فيه إلى المكان الذي حصل فيه البيع، قال فسار في طلبه وأشهد، أشهد أناس هناك أنه ذاهب للشفعة، قال فهو على شفعته. وإن لم يشهد يعني على طول بلغوه مربوش على طول سافر بدون ما يشهد، قال ففيه قولان، يعني أما شفعة ثابتة وقيل لا تثبت، والصحيح أنها تثبت لأن الإنسان قد يحصل له ذهول دهشة فوجئ، الأرض سميمة، الأرض في مكان حساس، يعني يأتي شريك يضره استعجل. قال وإن لم يشهد يعني أي مع يعني تيسر الإشهاد وانطلق، قال ففيه قولان، وإن لم يقدر أن يسير، يعني هو الآن ما استطاع أن يسير ولا يوكل، الطريق غير آمن، الطريق مقطوع لا يستطيع أن يذهب. قال وإن لم يقدر أن يسير، يعني إما الخوف الطريق أو لسبب، قال ولا أن يوكل فهو على شفعته، يعني أول ما يزول العذر يشفع. قال وإن أخر وقال أخرت لأني لم أصدق، يعني جاء واحد قال له شريكك باع، انتبهوا إيش قال له شريكه، ما هو الذي باع أيوه ينام بإحدى مقلتيه، يعني جاءه شخص غائب، فجاءه رجل وقال شوف شريكك باع نصيبه، قال أنا ما أصدقش أبدا، كيف أن يبيع، هذا أنا وهو أعظم من الأخوة، لا يمكن أبدا أن يبيع إلا بعد ما يكلمني، يا فلان قد باع أقول لك، قال ما أصدق أبدا لما بينهم من الثقة والعهود الذي بينهم. قال وإن بلغه، طيب وإن أخر وقال أخرت لأني لم أصدق، يعني الخبر، فإن كان المخبر صبيا أو امرأة أو عبدا أو إنسان فاسق قال لم تبطل شفعته، قالوا لأن أقوال هؤلاء لا تثبت، لا تثبت البيع، صبي امرأة ونحو ذلك. قال وإن كان حرا عدلا، يعني معنى لو كان عبد لا، لو كان حر لكن فاسق لا. قال وإن كان حرا عدلا فقد قيل هو على شفعته، وقيل بطلت شفعته، يعني مع أنه حر وعدل، لأنه يقول أنا لم أصدق حتى لو كان هذا ثقة، أنا لا أصدق على شريكي. أما إذا كان مثل العدول يعني زال، لكن الكلام على عدل واحد، لأن العدل الواحد لا يثبت به الحق إلا مع يمين المدعي. قال وإن كان حرا عدلا فقد قيل هو على شفعته، وقيل بطلت شفعته، أو لأنه حجة في الشرع عند اليمين الجميل. قال وإن دل في البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتروا ولا أطالبك لم تسقط شفعته. تقول أن قيدوها وكيف رفسوها هنا؟ ألا عينوها الأصحاب؟ انتبهوا للعين الموجود هنا. قال وإن دل في البيع، من الذي دل؟ الشريك. يعني أنا الآن مشترك الآن في أرض وأنا الدلال، أقول صاحبي يشتري بيع النصيب، من يشتري؟ أنا الدلال. واحد قال اشتري أرض، قال تعال صاحبي يريد يبيع، هذا الآن دل. قال وإن دل في البيع أو ضمن الثمن، هذا المشتري جاء يشتري قال لك ما فيش عندي زلط، قال له من يضمن؟ قال شريكك أنا ضمن. قال أو قال اشتري ولا أطالبك بشفعة، قال له فنشت اشتري لكن لا خايف منك انت علم الله كيف، قال له ما را عليك اشتري ولا احتاج حياك الله اشتري. قال لم تسقط شفعته، في هذا كل عدو ما سقط. يعني الشريك هو الدلال، الشريك هو الذي ضمن الثمن. الشريك قال انا لن اشفع، لما اعطاهم هذه العهود المواثيق قاموا اشتروا، قالوا ما شفع، قالوا من حقه يشفع. واضح الان؟ ها هو الان يعني له اي غرض، عنده اي غرض. احيانا يكون الغرض هو قد راود صاحبه على البيع ابى ان يبيع له. يعني هو الآن من قبل، يعني البعض قد يقول إيش الأغراض، هل لهذا غرض صحيح؟ ممكن يكون هنا غرض صحيح إذا صححنا هذا الكلام، يعني إذا قلنا له الحق، أما إذا قلنا سقط حقه انتهى. لكن إذا قلنا على المذهب وأن له حق يكون له غرض، هو نفسه قد راود شريكه بعني أنا حق ما أبيع لك، فأراد الآن أن يحتال حيلة من أجل أن يشتريها. قال ما أبيع حتى اليهودي، أما لك ما أبيع، أنا شريكك. أنا قال لا، أنت قد آذيتني تعبتني ما أبيع لك. فلو قال له بع وأنا سأشفع ما سيبيع، وخلني بسقط بدو أنا. لكن قال له خلاص يعني تريد تبيع، خلاص أنا ما عندي رغبة أشتري، من عين في زبون اشتري حقا الاثنين ولا كلام. ثم صاحب طمع قال خلاص أنا أبيع، ذهب جاء بشخص اقتلب دلال تريد تشتري جاري مستعد شريكي مستعد يبيع، كم عقد 50 قصبة بكم؟ قال 3 مليون تشتري، قال نعم. وهذا هو الدلال حاضر ويبصم معهم بالورقة، هذا قام اشترى وهذا استلم الثمن، هم اللي كملوا، هذا خرج يعني من أجل أنه ليس في خيار مجلس ولا بينه خيار شرط، قالوا أنت رجع تعال أنا شافع تفضل هاي 3 مليون. الآن جاء شريكه الأول، هل يستطيع أن يمتنع ما له حق على هذا القول؟ القول الثاني يعني الصورة الثانية، يكون جاء المشتري، المشتري بكم قال تبيع لشريكه؟ قال 3 مليون، قال لك ما فيش عندي. شريكه قال أنا أريد ضمين، من يضمن لك؟ أنا أبيع لكن من يضمن لي 3 مليون؟ شريكه قال أنا أضمن، بيع له ما عليك وأنا الضمين علي، إذا ما سلم لك 3 مليون أنا أسلم، وهذا فرح يتخلص من الأرض يضر هذا وزاد دخله ضمين. بعد أن باع قال فضل الآن أنا شافع. أنا شافع. الصورة الثالثة جاء إليه، جاء المشتري قال أنا أريد أشتري هذه الأرض، قال لكن أنا خايف من شريكك أنه أنا أشتري وهو قم يشفع، قاموا دعوه يا فلان الآن أنا أريد أبيعك وهذا خايف منك تشفع، قال ولا أشفع ولا شيء، هنيئا مليئا فعلا متأكد؟ قال متأكد. خلى باع قام شفع، على المذهب يجوز في 3 صور أن يشفع. قد يكون له غرض صحيح فيما مضى، وقد لا يكون له غرض صحيح لا يريد نكد على الباع والمشتري. هي فورا بعد ما تم البيع بالخروج، لأنه لما خرج وجب البيع، لأنه لا لما كانوا في المجلس لا زال الخير موجود، هو يعني قدود فيقاه من أول، يعني درس التنبيه، ها درس التنبيه حضر معنا المرة الأولى. شوفوا المطلوب ان الانسان يتفقه مش القلة الخير، المطلوب ان الانسان يدرس الفقه مش للحيل ولا في الدوران يعرف المداخل والمخارج، يعرف اذا كان بحق، اذا كان بحق لا بأس يعلم الناس بحق لا بأس، اما من اي الحيل لا، هذا علمه وبال عليه، هذا لن ينتفع بعلمه، وهذا من العلم الذي يكون وبال على صاحبه. مثل البعض يدرس اصول الفقه من اجل تكلم وقال لك يا اخي هذه مستحبه، هذا رخصه، هذه كذا وكذا، هذا فبعض الناس يكون علمه وبالا عليه، يكون علمه وبالا عليه. قالوا مثل واحد فقير مسكين عذبه واحد يدرس اصول، الفقير جاء يطلب منه قال انا محتاج وانت عندك مال كثير وانا مستحق، قال له هب اني غني، هب اني غني، يعني لعل الحول لم يحل، هب ان الحول قد حال فلا يلزمني ان اعطيك، هب انه يلزمني ان اعطيك، فظهر ان غير مستحق لسبب او لاخر. المهم جنن هذا السائل، قال له يعني سامحه وتركه وذهب من اجل الكلام. بعض الناس تاتي تقول له يا اخي صلي ركعتين، قال لك واجب ولا مستحب؟ تقول مستحب، قال خلاص لا تلزمني، قل له مستحب لا تفعل الشيء الفلاني، قال حرام ولا مكروه؟ قال له مكروه، قال احنا درسنا انه المكروه لا ياثم فاعله ويؤجر تاركه اذا فعله امتثاله. طيب هذا الان درس اصول الفقه وعرف مثل هذه الأشياء كانت وبالا عليه، ترك المستحبات فعل المكروهات، يفضي هذا إلى أن يترك أشياء مما أوجب الله عليه. لا يكن علمك وبالا عليك، تعلم من أجل أن تعبد الله عز وجل على بصيرة، تكو عليك ترفع الجهل عن نفسك من أجل لو حضرت أو سئلت دللت الناس على الحق الذي تعلمه، أما أنك تتعلم لأغراض أخرى أو لأجل الحيل من الكثير من وكلاء الشريعة وبعض المحامين ما يدرس إلا الثغرات التي في القانون، أدخل له من هنا أرجع له من هنا أحتال عليه من هنا أدخل للبصيرة من هنا، هذا علمه وبال عليه. طيب قال خلاص، قال بقي الأذان 8 دقائق فانصرفوا راشدين.